بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن استنى بسنته واهتدى بهداه. أما بعد، وصلنا عند قول المصنف رحمه الله: وإلا فتصور. وإلا فتصور، يعني لا زال الحديث عن تقسيم العلم إلى تصديق وتصور. قال: العلم إن كان إذعانا للنسبة فتصديق، وإلا فتصور. وقد شرحنا معنى التصديق والخلاف بين الحكماء والإمام الفخر الرازي في حقيقته، وهل هو مركب أو رصيد. وذكرنا الخلاف أصلا في مذهب الفخر الرازي ومن تبعه، بناء على أنه الحكم وهو جزء من التصديق، هل هو فعل أو إدراك. طيب، قال المصنف والشارح رحمهما الله ونفعنا بعلومهما في الدارين آمين: وإلا، قال الشارح: أي وإن لم يكن العلم إذعانا للنسبة فتصور. وإلا، فهذا يصدق بماذا؟ بنفي النسبة والإذعان معا. لأنه ماذا قلنا؟ قلنا العلم إن كان إذعانا للنسبة، فعندما أقول إلا فالنفي قد يتسلط على النسبة والإذعان معا. إن تسلط على النسبة والإذعان فيكون أيضا تصور. وإلا هذا بماذا يصدق؟ يصدق بنفي النسبة والإذعان معا، أي إن كان مثلا إدراكا لمفرد فهذا تصور. ويصدق أيضا بماذا؟ بنفي الإذعان مع بقاء النسبة، يعني مجرد إدراك النسبة بدون إذعان فيسمى أيضا تصور. لكن هل يمكن أن يصدق بنفي النسبة وإثبات الإذعان؟ لماذا؟ هذا غير متصور عقلا. لماذا؟ لأن الإذعان هو صفة للنسبة، ويستحيل أن ينتفي الموصوف وتبقى الصفة، لأن النسبة إدراكها على وجه يسمى القبول، وهو ما سميناه إذعان للنسبة. لا لا، النسبة بينهما التباين، صفة وموصوف. النسبة قد تكون على وجه الإذعان وقد تكون لا على وجه الإذعان. فهل يمكن أن يثبت إذعان بدون نسبة؟ إذعان لماذا؟ لابد من موصوف. فأردت أن أقول أنه لا يمكن أن في قوله إلا لا يصدق إلا بصورتين، لا يمكن أن يصدق بصورة ثالثة، وإن احتملها من حيث الفرض العقل، ولكن من حيث النظر العقلي لا يمكن، لأنه سيؤدي إلى إثبات صفة بدون موصوف، وهذا محال عقلا، أن الصفة حقيقتها أن تقوم بموصوف. قال: وإلا، أي وإن لم يكن العلم إذعانا للنسبة فتصور. ويقال له التصور الساذج، الساذج بفتح الذال، الساذج أي الخالي عن الحكم، الساذج أي الخالي عن الحكم. طالما هو الخالي عن الحكم، إذن هذا سيقابل التصديق، أي يسمى التصور الساذج وهو الخالي عن الحكم، وهو المقابل للتصديق، وهو قسيم للتصديق. فالعلم ينقسم إلى تصور وتصديق، فالتصور هنا ما يقابل التصديق ويسمى التصور الساذج. أما التصور مطلقا وهو الإدراك مطلقا، هذا ماذا يسمى؟ هذا ينقسم إلى تصور وتصديق، أي تصور المقابل، التصور الساذج والتصديق. لأن العلم وهو الإدراك مطلقا، قلنا ما هي لا بشرط، ما هي لا بشرط، إدراك مطلقا تنقسم إلى إدراك بشرط عدم الحكم، وإدراك بشرط حكم، أي هو حكم، نعم. نعم نحن فسرنا ماذا قلنا؟ العلم وهو الإدراك مطلقا إن كان إذعان النسبة فتصديق وإلا فتشوق. طيب قال في إدراك كل واحد من المحكوم عليه يعني الموضوع وبه أي محمول تصور فقط، تصور فقط يعني إدراك الموضوع تصور، إدراك المحمول تصور. قال فقط، ما معنى فقط؟ يعني راجع لكل من المحكوم عليه والمحكوم به، فكأنه قال إدراك المحكوم عليه فقط يسمى تصورا، وإدراك المحكوم به فقط يسمى تصورا. قال وكذا إدراكهما معا بلا نسبة، أي أن تدرك الموضوع وأن تدرك المحمول وأن لا تدرك النسبة، فيسمى أيضا تصورا. طيب هنا مسألة، عندما أقول إدراك المحكوم عليه أي الموضوع، فهنا ماذا أدخل؟ يعني الإشكال هو كيف يكون محكوما عليه بدون حكم، محكوما عليه، فكيف يكون محكوما عليه بدون حكم؟ فلا يمكن أن يتصور المحكوم عليه فقط، لأنه أخذ في حده ماذا؟ كونه وقع عليه الحكم، فلا يمكن أن يكون محكوم عليه فقط أو محكوم به فقط. واضح؟ هو قال فإدراك كل واحد من المحكوم عليه وبه تصور فقط، أي إدراك المحكوم عليه فقط تصور، وإدراك المحكوم به فقط تصور. السؤال كيف يكون محكوما عليه بدون حكم؟ فهنا لابد من شيء آخر، لا يمكن أن يكون محكوما عليه فقط، لا يمكن أن يدرك المحكوم عليه من حيث هو محكوم عليه فقط. الحكم وقع عليه الحكم، محكوم به ومحكوم عليه، لا الحكم الذي درسناه وهو إدراك الوقوع أو لا وقوع. طيب الإشكال هو في تسمية محكوم عليه، وقلت يمكن أن يكون محكوما عليه فقط، لو كان قال الموضوع ربما، لكن الإشكال في قولك محكوم عليه أخذت في المفهوم الحكم، ثم تقول الحكم المحكوم عليه فقط أن تصرف. طيب يعني عندما تقول محكوم عليه، الفرض أنه الحكم متحقق ووقع الحكم عليه، يعني لا يمكن أن يكون محكوما عليه فقط. الجواب نعم. طيب الإشكال واضح إذن. طيب حاول يقبل، يعني نظرنا للمحكوم عليه في نفس الأمر من حيث أنه يصلح لأن يحكم عليه، ما تكون مثلا مجرد مصطلحات، يعني تلزم بمصطلح الموضوع والمحمول، لكن إذا أتى بمصطلح المحكوم بدون محكوم عليه وليس المراد به حقيقة، لا باعتبار أنه سيكون محكوم عليه، باعتبار أنه سيكون محكوم بمحكوم بدون محكوم عليه، يعني لا باعتبار الآن، باعتبار أنه سيكون محكوما عليه مثلا، هذا جواب. لماذا الذي يحكي عن الحكم هو يعني بمعنى فيما يسبق تحدث عن الحكم وعن التصديق، فالتعمل نفس المفردات المحكوم عليه والمحكوم به؟ نعم لا إشكال هو إدراك الحكم يعني فقط، يعني زي الوقار مثلا، يعني زيد هو المحكوم به، محكوم عليه، والمقام هو المحكوم به، كان مجرد كلمة زيد اعتبرناه كونه هو المحكوم عليه فقط يعني دون باعتبار طيب يعني ولكن لماذا أتى بهذا لا واضح لماذا أتى بلفظ محكوم به ومحكوم عليه ولكن هذا لا يمنع من أن يرد الاعتراف فالأولى أن يقول هو باعتباري باعتباري الأمر في نفسه باعتبار الأمر في نفسه فهو يوصف محكوما عليه وليس المقصود أنه قد وقع عليه الحكم لأنه إن وقع عليه الحكم حقيقة لا يسمى لا يكون محكوما عليه فقط أن أخذ فيه قيد الحكم يعني هو محكوم عليه في نفس الأمر بغض النظر وقع الحكم أم لم يقع هو محكوم عليه في نفس الأمر يعني يصلح لأن يحكم عليه لذلك المقصود به في نفس الأمر فإن حكم عليه فيصير محكوما عليه بالفعل أنا أريد كي يقول محكوم عليه بالقوة يعني. نعم يعني يصلح للحكم نعم يعني جنسه يصلح للحكم ليس المقصود خصوص محكوم عليه نعم قالوا أول مراد أنه إدراك ذلك الشيء إدراك ذلك الشيء الذي يعبر عنه حال الحكم بكونه محكوما عليه يعني إدراك ذلك الشيء وهو المحكوم عليه الذي يعبر عنه حال الحكم بكونه محكوما عليه واضح؟ هذا وجه آخر في الجواب يقربان ولكنهما وجهان مختلفان إدراك إدراك ذلك الشيء الذي حال الحكم يسمى محكوما عليه أو به متى يسمى محكوما عليه مثلا فهو أدرك ذلك الشيء الذي في تلك الحالة يسمى محكوما عليه وليس يقصد به هذه الحالة إنما يقصد الذي يصلح الأمر في نفسه إلى آخره طيب أدرك ذلك الشيء الذي يعبر عنه حال الحكم بكونه محكوما عليه طيب قال وكذا إدراكهما معا بلا نسبة طيب يعني ما معنى إدراكهما معا يعني إدراك الموضوع وإدراك المحمول ولا نسبة أو مع نسبة طيب هل يمكن أن تدرك النسبة فقط بدون موضوع ومحمول طيب هو يمكن أن تدرك النسبة فقط لكن لا يلاحظ فيها الموضوع والمحمول إنما يكون الملاحظة تبعا لا قصدا يعني يمكن أن تقصد الملاحظة النسبة تكون مقصودة بالملاحظة ولا يلتفت إلى الموضوع والمحمول يكون الملاحظة إليهما تبعا لا قصدا نعم تنظر للنسبة في حد ذاتها بغض النظر عمن ثبتت عن طرف الأول وهو الموضوع وطرف الثاني المحمول يعني الامتكاك من جهة الملاحظة فقط لا من جهة الوجود لأن إذا وجدت نسبة لابد أن يكون موضوع محمول لأنها إضافة يعني النسبة من حيث التحقق يستحيل أن تكون بدون موضوع ومحمول لكن من حيث الملاحظة يمكن أن ألاحظ النسبة بالمقصود ولا ألاحظ الموضوع والمحمول إنما يكون الملاحظة تبعا لا قصدا فمن هذا الوجه يمكن الانفكاك ونحن نتحدث لإدراك إدراك النسبة لا في وجودها قال وكذا إدراكهما معا بلا نسبة أو مع نسبة أي وكذا إدراكهما معا مع نسبة يعني إدراك الموضوع وإدراك المحمول ومعه وإدراك النسبة أو مع نسبة إما تقييدية إما تقييدية ما معنى تقييدية أي أن يكون الثاني قيدا في الأول. التقييدية نسبة للتقييد، لماذا سميت هذه النسبة تقييدية؟ لأن الثاني يكون قيدا للأول، ويقع تحتها نوعان، النسبة الإضافية والنسبة الوصفية. كيف إضافية؟ أن يكون الثاني مضافا إليه والأول مضافا، والوصفية أن يكون موصوفا ووصفا، كقولنا الحيوان الناطق، هذه نسبة ماذا؟ وصفية، هي تقييدية، لأنه عندما أقول الحيوان يصدق على كثير، فعندما قلت الناطق هذا الثاني جعل قيدا للأول وجعله مقيدا في في في في نوع واحد وهو الإنسان. الناطق نعم وصف، نعم نعم. أما المضاف إليه عندما أقول غلام هذا يشمل كل غلام، لكن عندما أقول غلام زيد فقيدت الغلام وجعلته خاصا بزيد، فكلاهما فيه تقييد، الثاني قيد في الأول، ولكن هذا على سبيل كونه وصف وهذا على سبيل كونه مضافا إليه. واضح؟ طيب. قال أو مع نسبة، يعني أو إدراكهما معا ومع نسبة، والنسبة تكون تقييدية. وضرب مثالين كالحيوان الناطق، هذه نسبة تقييدية وصفية، وغلام زيد نسبة تقييدية إضافية. طيب طبعا، والنسبة التقييدية لا تكون تامة، أي لا يحسن السكوت عليه، فكأنه قال إدراك المحكوم عليه فقط تصور، وإدراك المحكوم به فقط تصور، وإدراكهما معا بلا نسبة تصور، وإدراكهما معا مع نسبة غير تامة أيضا تصور، وسيزيد أمرا آخر وهو تصورهما معا ونسبة تامة ولكنها غير خبرية. إذن سيكون خمسة أشياء بعد خبرية ولكنها مشكوكة، خبرية ولكن مشكوكة، نعم، ولكن هذا الخبرية المشكوكة تسمى تصور، لماذا؟ لأنه لم يقع فيها الإذعان. إذعان خبرية بلا حكم أصلا، خبرية بلا حكم زي ما فقط. نعم تصور نسبة، قلنا تصور لا. إدراك النسبة تصور، هي بلا نسبة، بدون ما عند النسبة بينهما، أو بالنسبة التقييدية أو بالنسبة الخبرية غير التامة. لا، أنا أضفت أمر آخر وهو قلت إدراك النسبة فقط، وقلت أنه يمكن أن تلاحظ النسبة بغض النظر عن الموضوع والمحمود. نعم، الملاحظة للنسبة بالذات بالقصد، وللمحمول والموضوع تكون بالتبع. قال أو مع نسبة إما تقييدية كالحيوان الناطق وغلام زيد، وإما تامة غير خبرية كالضرب. كالضرب لا إيش الضرب؟ اضرب إنشاء. ما الذي يقابل الخبر؟ طيب معنى هذا عندما يقول إما تامة خبرية كضرب، يعني الإنشاء يكون فيه نسبة، وفيه نسبة أيضا تامة ولكنها غير خبرية. إذن ال- ال- ال- الإنشاء فيه نسبة. ما هي النسبة هنا؟ عندما أقول لك اضرب، نسبة طلب الضرب للمتكلم، فيه نسبة أم لا؟ تامة أم لا؟ كيف تكون تامة؟ يحسن السكوت عليه. اضرب، هل ينتظر الشيء المستمع شيئا آخر؟ لا، ولكنها غير خبرية. إذن النسبة في الإنشاء تامة ولكنها غير خبرية. إذن ما الفرق بين النسبة الخبرية والنسبة الإنشائية مع الفرض أنهما تامتين؟ النسبة الإنشائية تكون نتاجا، تكون مدلولا لللفظ، مدلولا للفظ القضية أو للفظ لللفظ لا القضية، لا تسمى قضية، ولكن تكون مدلولا، تكون تابعة لللفظ، اضرب، النسبة نشأت من قولك اضرب. عندما أقول اضرب النسبة وهي طلب الضرب، نسبة طلب الضرب للمتكلم نشأت من ماذا؟ من نفس اللفظ. لكن في الخبرية النسبة واقعة واللفظ يحكي عنها لا ينشئها، إنما يحكي عنها. فالنسبة سابقة على اللفظ. عندما أقول لك زيد قائم، إذن هو قام في نفس الأمر، ثم قلت زيد قام أو زيد قائم. الخبرية كله يحكي، فالنسبة واقعة من قبل أن يتكلم. نعم، قبل التلفظ بها، بينما في الإنشائية النسبة وقعت بالتلفظ، بنفس التلفظ. نعم، هو الذي أنشأ، هو الذي أنشأها، لذلك تسمى إنشائية. والخبرية هو الذي عبر عن النسبة، يحكي عن هذه النسبة، فهي ليست ناشئة من نفس اللفظ، إنما موجودة قبل التلفظ بها. هذه الخبرية تامة يعني؟ هذا الفرق بين الخبرية والإنشائية، كلاهما فيه نسبة وكلاهما النسبة تامة، أي يحسن السكوت عليه. إذا ما الفرق؟ أن الفرق أن النسبة الإنشائية تكون تابعة، تكون ناشئة من نفس التلفظ، والنسبة الخبرية تكون سابقة على التلفظ. فاللفظ يحكي عن هذه النسبة، فلذلك يوصف بأنه صادق وكاذب. أما في الإنشائية لماذا لا يتصف بصدق وكذب؟ لأنه نفس النسبة نشأت من نفس اللفظ، فهي بعد التلفظ، بعد التلفظ. نعم. الخبر الذي يريد به إيش؟ الخبرية التي يريد به إيش؟ فأمر آخر في البلاغة، لا دخل له. مثلا قول جملة صلى الله عليه وسلم، إيش نقول؟ يعني هي من حيث اللفظ؟ نلفقها بالنسبة الخبرية ولا بالنسبة من حيث اللفظ ماذا؟ هي من حيث اللفظ خبري. حيث اللفظ خبري. يعني الإخبار. لا. طيب هي من حيث اللفظ ماذا؟ خبر. ولكن أريد بها ماذا؟ أي طلب. فمن قال صلى الله عليه وسلم هل نقول له صادق أو كاذب؟ باعتبار المراد، كأنه هذا المعنى الخبري كأنه صار معنى مهجورا لم يلتفت له أصلا بسبب المعنى البلاغي. يعني تصور، لأنه إنشاء، حقيقته إنشاء، وإن كان من حيث اللفظ خبر، أو هذا الخبر صار مهجورا لا التفات له أصل، أو الإخبار بالصلاة، لأنه هذا لا ثواب فيه. طيب، أو مع نسبة إما تقييدية كالحيوان الناطق وغلام زيد، وإما تامة غير خبرية كالضرب. طيب، أو خبرية مشكوكة، يعني تامة وخبرية ولكنها مشكوكة. إذن في المشكوكة ماذا حصل؟ حصل تصور الموضوع، تصور المحمول، تصور النسبة وإدراك النسبة، ولكن بدون إذعان. فلذلك قلنا يعني تصور الإيقاع والانتزاع، تصور الوقوع ولا وقوع، ولكنه لم يكن على وجه يسمى بالإذعان، أي يطلق عليه اسم التسليم والقبول. نعم، هذا هو نعم، هذا الذي ذكرنا. نعم، تعريفه لا يمكن أن يرد عليه إيراد. ولذلك هو ماذا قال في شيء؟ قال لا سيما في الجملة الخبرية المشكوكة، فإن المغايرة هنا بلغت مبلغ الوضوح لوجود إدراك النسبة فيها دون إذعانها، إذ الشك في النسبة متردد بين وقوعها ولا وقوع، هناك وقوع وهناك لا وقوع، ولكن على وجه التردد، ورغم ذلك لا يسمى تصديقا، ولكن يستحيل أن توجد صورة فيها إذعان ولا تسمى تصديقا. نعم، فذلك هو قال عدل عن التعريف المشهور إلى قوله الإذعان، العلم إن كان إذعان بالنسبة فتصديق. طيب، قال فإن كل ذلك من التصورات الساذجة، تصورات الساذجة، طيب لماذا؟ قال لعدم إذعان النسبة فيه، أي لعدم كونه إذعان، لعدم كونه إذعان. طبعا ربما شخص يعترض ويقول الإنشاء أيضا فيه خبر، اضرب هناك ملحظ، وهو ما أمر بالضرب نسبة طلب الضرب، نسبة طلب الضرب لي زي. طيب هل هناك خبر أم لا يوجد خبر؟ طيب طلب الضرب هو إنشاء، ولكن هناك خبر ما أن الشخص طلب، أن زيد طلب الضرب، زيد طلب الضرب، هنا هذه نسبة خبرية أم لا؟ تحتمل صدق أو الكذب ولا؟ إذن فالإنشاء يحتمل يتضمن الخبر، ولكن قالوا تضمنه الخبر هذا أمر لازم لللفظ وليس من مدلول اللفظ، الدلالة الوضعية اللفظية تدل على الإنشاء فقط، أما يلزمه خبر فهذا لا عبرة به، لا يلتفت له المتكلم. كون زيد طلب ضرب هذا خبر، ولكن هل هو وضع للفظ اضرب؟ إنما الذي وضع له اضرب هو طلب الضرب، هو لازم لللفظ فقط، لازم لللفظ نعم، لازم لمدلول الصيغة وضعا، صيغة اضرب وضعا وضعت طلب الضرب، يلزمها كونه هناك شخص طلب الضرب هذا خبر، ولكنه ليس داخلا في حقيقة، ليس مدلولا لصيغة اللفظ وضعا. واضح؟ طيب قال فإن كل ذلك من التصورات الساذجة لعدم إذعان النسبة فيه، أي لعدم كونه إذعانا. طيب مفهوم؟ شفنا معنا المسألة من كل ما بين المحمول والموضوع نسبة بينهم وكل ما تتصورت ساذجة، نعم، لأنه لماذا؟ ما السبب؟ لا تصديق، لا يوجد فيها إذعان. فإذا ما ليس فيه إذعان يصدق به، تصور الموضوع، تصور الموضوع فقط، تصور المحمول فقط، تصور النسبة فقط، تصور النسبة فقط، قلنا معناها مع عدم ملاحظة الموضوع والمحمول، هذا المقصود. ماذا أيضا؟ تصور النسبة غير تامة، تصور تامة غير خبرية يعني إنشائية، وتصور نسبة تامة خبرية ولكنها مشكوك. إذن ست أشياء تدخل في التصور السابق، كلها تصورات. لماذا؟ لعدم وجود إذعان. هو يقول وكذا إدراكه معا بلا نسبة أو مع نسبة، وبدين فقط أنتم ذكرتوا إدراك النسبة، نعم لم يذكرها النسبة فقط، يعني لم يذكرها فقط، يعني يجد هو إدراكه معا بلا نسبة أو مع نسبة، وكذا إدراكهما معا بلا نسبة، هذه مثلا لا. أو مع نسبة، أي إدراكهما معا مع نسبة، مش إدراك نسبة فقط، لا لم يذكر إدراك نسبة معا فقط، لا التخطيط لأنه قال أو مع نسبة، مع نسبة على كلامي، مع كلامي على كلامي هو لا، قلت يتصور أنه أيضا إدراك النسبة فقط، أي أن يلاحظ الشخص النسبة ولا يلاحظ الطرفين. لكن كيف رأت النسبة وحدها؟ إما تكون تقليدية أو إما تكون، يعني تقول هكذا إدراك الموضوع، إدراك المحمول، إدراك النسبة فقط. وكذا إدراكهما معا، أي إدراك الموضوع والمحمول فقط، أو إدراكهما مع نسبة. والنسبة قد تكون تامة وغير تامة، وديما مع إدراك الموضوع نحو، نعم، أو مع نسبة، النسبة قد تكون كذا وكذا، والفرض أنه أدرك الموضوع المحمول معا وليست قسما. طيب نعم، طيب فإن قلت فإن قلت هذا، فإن قلت يعني المقصود به اعتراض أو تصوير الاعتراض، فإن قلت التصور مقدم على التصديق، التصور مقدم على التصديق طبعا، فلما أخره ورعا، أي فلما أخر إذن ماذا قلنا؟ قلنا التصور مقدم على التصديق طبعا. قلنا نعم إدراك نعم يمكن أي تصور ذلك نعم، ولكن كلها تسمى نسبة تقليدية. تقليدية في ماذا قالوا؟ أين ذكرها؟ ذكر الشيء يقول سبعة أمثلة وقد يجتمع في تصديق واحد 14 تصورا نحو قول أبوك ربهم طيب فأكرمه، والمركب الإضافي 4 والتوصيف 4 والإنشاء 3 بالنسبة للمشكوكة والموهومة والمتخيلة تأمل معنا. طيب لا يوجد عندي أربعة طيب، ويقال له تصور السادس فإدراك كل واحد من المحكوم عليه وبه، قال ذكر الشيخ سبعة أمثلة. طيب أين سبعة أمثلة؟ في المثال اللي ضربه هو نحو قولك. لا لا لا الشارح ذكر الشارح سبعة أمثلة، أين سبعة أمثلة؟ المحكوم عليه والمحكوم به تقليدية قسمها إلى وصفية وصفية وإضافية نعم، فيجتمع سبعة. طيب ماذا بعد ذلك؟ فإن قلت التصور مقدم على التصديق طبعا فلما أخره وضعا، قلنا هذا اعتراض يمكن أن يعترض به على المصنف. لماذا؟ لأنه لما بدأ قال العلم إن كان إدراكا إن كان إذعانا للنسبة فتصديق ثم وإلا فتصور، فبدأ بتعريف التصديق قبل التصور. طيب إذن في الذكر في الكتابة وفي التلفظ بدأ بالتصديق قبل التصور. طيب إذن كما قلنا ماذا؟ ففي الكتابة في التلفظ قدم الحديث عن التصديق قبل التصور، والمعلوم أن التصور مقدم على التصديق طبعا أي بحسب الطبع. طيب ما هو التقدم الطبعي أو التقدم الطبيعي؟ هو أن يكون المتأخر متوقفا على المتقدم، ولا يكون المتقدم علة في المتأخر، هذا هو الشرط، أن يكون المتأخر متوقفا على المتقدم، المتأخر متوقف على المتقدم وليس المتقدم علة فيه، أي المتقدم ليس علة في المتأخر احترازا من التقدم العلي، لأنه العلي كذلك فيه دون أن يكون المتقدم علة في المتأخر، لأن التقدم العلي التقدم بحسب العلة، العلة متقدمة على المعلول والمعلول متوقف على العلة، ولكن العلة مؤثرة في المعلول، بينما التقدم الطبعي لا، كتقدم الشرط على المفروض يعني. كتقدم الواحد على الاثنين مثلا، هل الاثنين يمكن أن توجد قبل الواحد؟ إذا لابد من وجود الواحد ثم وجود الاثنين، فالاثنين متوقف وجودها على وجود الواحد، ولكن هل الواحد علة في الاثنين؟ لا. هي التي سببت الاثنين، فهذا تقدم طبعي. ايضا التصور مقدم على التصديق، اما على القول بانه شرط او شرط على المذهبين، لانه ان قلنا انه شطر اي جزء وهو مذهب الامام ومن تبعه، فهل يمكن ان يوجد الكل قبل ان يوجد الجزء؟ لا. فالكل من حيث هو كل متوقف وجوده على الجزء، وليس الجزء علة في الكل، فهذا توقف طبعي. طيب ان قلنا انه شرط، هل يمكن ان يوجد المشروط بدون شرط؟ لا. فالمشروط من حيث هو مشروط متوقف حصوله على حصول الشرط، وليس الشرط علة في المشروط. فإذا على كلا المذهبين، إما أن تقول أن التصديق بسيط أو مركب، فلا بد أن يتوقف التصديق وجوده على وجود التصور. واضح؟ إذا هذا هو التقدم الطبيعي. طيب هذا بحسب الطبيعة هو مقدمات، فلماذا عكست في التلفظ والكتابة فبدأت بالحديث عن التصديق ولم تبدأ بالحديث عن التصور؟ لأن الأصل فيه ماذا؟ أن يوافق الوضع الطبع، كما فعل صاحب سلم المرونة. ماذا قال؟ وقدم الأول عند الوضع لأنه مقدم، يعني ابدأ قدم التصور على التصديق لأنه مقدم بحسب الطبع، فإذا بدأت في الكلام ابدأ بالتصور. طيب لماذا عكس هنا المصنف؟ هنا سيجيب عن هذا السؤال. تقدم العلي هو أن يكون المتقدم مؤثرا علة في علة. نعم. نعم كنت تقدم طبعي، ما ذكرت مثال التقدم العلي. تقدم العلي مثلا، لا لا لا لا، مثلا قالوا حركة الخاتم وحركة الإصبع، فإذا تحرك الخاتم تحرك الإصبع لزم عنه ماذا؟ تحرك الخاتم. فهو حركة الإصبع علة وحركة الخاتم معلول، والعلة لا تنفك عن المعلول، لا توجد علة بدون معلول ولا معلول بدون علة. أيضا لا يمكن حركة الخاتم بدون حركة إصبع، ولكن ما الذي أثر هو حركة الخاتم، حركة الإصبع أثرت في حركة الخاتم. إذن ما الفرق في العلة والمعلول؟ لا يوجد انفكاك، ولكن العلة أثرت في المعلول بخلاف لا الصلاحات تختلف، الصلاحات بين الأصوليين وبين علماء الكلام. العلة عند الأصوليين هي الوصف الظاهر المنضبط، نوع من السبب، وهذا لا دخل لنا فيه. إذن ما قلوش العلة متقدمة على الأرض، العلة مؤثرة في المعلول. نحن متقدمة بالعلية لا بالزمان. في الزمان هل إذا حركت إصبعي وفيه خاتم، هل هناك زمان تحرك فيه الإصبع ثم بعد ذلك تحرك الخاتم؟ إنما بالتعقل تقول أمر تعقلي، أنه بما أنه هذا علة وهذا معلول، فهذا متقدم عليه من حيث العلية لا من حيث الزمان، لأنه نوع آخر من التقدم هو التقدم الزماني، إلى جانب التقدم العلي والتقدم الطبيعي. التقدم الزماني كتقدم الأبي على ابنه. من حيث هذا علة والآخر معلوم. طيب نحن نتحدث الآن عن التقدم الطبيعي، هو أن يكون المتأخر متوقفا على المتقدم وليس المتقدم علة فيه. هذا القيد الأخير لإخراج التقدم العلي، هذا المقصود. ليس فيه تأثير، تقدم الطبعي ليس فيه تأثير. قل لكان تقدما عليا، ولكان كل ما يوجد تصور لابد أن يوجد تصديق، وإذا وجد تصديق لابد، وقطعا إذا وجد تصديق لابد أن يسبقه، ولكن قد يكون إدراك لمفرد بدون تصديق، وأيضا التصور لا يؤثر في التصديق. طيب قلت هذا الجواب، قلت إن عنيت بتقديم التصور على التصديق انت قلت لما لم يقدمه؟ قال ان اردت به يعني ان عنيت بتقديم التصور على التصديق ان ذاته اي ذات التصور مقدمه على متقدمه على التصديق فمسلم لكنه غير مفيد. ما معنى مسلم لكنه غير مفيد؟ يعني هذا القياس الذي قمت به اسلم نتيجته، ولكنه ولكن هذه النتيجه فيما غير في ما نحن في ما لسنا فيه، هذه النتيجة خارج محل النزاع، لأن هذا ماذا سيسبب منه؟ التصور من حيث ذاته، من حيث أفراده، من حيث حقيقته مقدم على التصديق. نحن لا ننكر هذا الشيء. نتحدث عن المفهوم أو التعريف. يعني أفراد يعني لا يمكن أن يحصل تصديق إلا إذا حصل تصور. يعني لابد إذا كان هناك مثلا تصور وهو كلي له أفراد، فلكي يتحقق فرد يسمى بتصديق لابد أن يسبقه فرد هو تصور. فمن حيث هذا المعنى التصور متقدم على التصديق، ولسنا في هذا المحل، فلا يرد علي هذا الاعتراض لأني لا أنكره، لأنه أنا لم أقدم التصور بحسب الذات، إنما قدمته بحسب المفهوم. قال لأن تقديم التصديق هنا في التعريف أي ليس بحسب الذات. إما أن تحمل على الأفراد، أفراد التصور، أو أنه حقيقة التصور، حقيقة خارجية وليس التعريف الذهني. يعني لا يمكن أن شيء أن يتصف بالتصديق إلا بعد أن اتصف أن سبقه شيء اتصف بالتصور. طيب قال فمسلم لكنه غير مفيد، يعني قياس مسلم لكن نتيجته لا تخالف الغرض. قال لأن تعليل، يعني لأنه هذا التصديق مسلم ولكنه غير مفيد، لأن تقديم التصديق ها هنا في التعريف أي قدمت الحديث عن التصديق من حيث التعريف. طبعا هو لم يذكر تعريف التصديق، ولكن قسم التقسيم تضمن التعريف. لو أن مثلا خير هذا في مناظرة واحد اعترض بهذا الاعتراض، ف شو يسموها هذه مثلا لا يتم التقريب، الخالف التقريب. طيب في غير محل النزاع، أتنازل أنا ويكفي زيد قائم، أنا أقول قائم وأنت تقول لا قائم، فأتيت بدليل يثبت أنه زيد يأكل مثلا، كونه يأكل ما دخل له في. طيب قال لأن تقديم التصديق ها هنا في التعريف، والتعريف ليس بحسب الذات بل بحسب المفهوم، لأن التعريف يكون للماهية بل بحسب المفهوم، أي بحسب ما يفهم من اللفظ. عندما أقول لك تصور، المفهوم الذي حصل في ذهنك أنا أريد أن أعرفه. طيب قالوا إن عنيت به أن مفهومه مقدم على مفهوم التصديق فممنوع، يعني وإن أردت فلما أن التصور مقدم على التصديق، طبعا أردت به المفهوم فهو ممنوع. أي ما معنى ممنوع؟ أي طبعا ما معنى ممنوع؟ خطأ. المنع ما هو المنع؟ طلب الدليل. طلب الدليل، هل هنا يقصد به طلب الدليل؟ لأنه يطلق المنع ويراد به طلب الدليل، وقد يطلق ويراد به الاعتراض مطلقا. هنا هذا الاعتراض مطلقا، فممنوع أي معترض. طيب لماذا؟ قال لأن القيود في مفهوم التصديق وجودية. ما قال القيد، قال القيود، لأنه أكثر من قيد، هي ثلاثة قيود. طيب ماذا قلنا نحن؟ العلم إن كان إذعانا للنسبة فتصديق. أول شيء أن يكون العلم مقيدا بكونه إذعانا، العلم إن كان إذعانا، هذا القيد الأول. والثاني إذعانا للنسبة، فالإذعان لابد أن يتعلق بالنسبة. والثالث وكون النسبة حكمية، إن كان إذعانا للنسبة حكمية. فيوجد عندنا ثلاث قيود: العلم مقيد بكونه إذعانا، والإذعان مقيد بكونه في النسبة، والنسبة مقيدة بكونها حكمية. فإذا لذلك ساغ أن يقول لأن القيود ليس بقيد واحد. قال لا يتخيل الإذعان إلا في النسبة الحكمية، معناها أنه مشترك أن يكون في الإذعان. هذا شكرا لذلك ما كيف معناها القيد الأول والثاني مفهومي، أما إذعان النسبة الحكمية هو في الوقت المقدم وقت اللي بين في كلمة الإذعان. قال إذعان النسبة ما يكون إلا في الحكمية، معناتها كأنه لابد أن تكون يعني حكمية. لابد أن تكون حكمية. طيب يعني تستخدم الحكمية مباشرة، يعني قلت ولكن النسبة بيقود قلت هي نسبة حكمية. هذا يستلزم إذن هذا اللزوم من حيث الحقيقة، ولكن من حيث اللفظ أضع اللازم في كلمة في لفظ وأضع الملزوم في لفظ. يعني هذا الامتكاك هو من حيث التلفظ لا من حيث الحقيقة والواقع. فقال القيود، القيود من حيث التلفظ لا من حيث الحقيقة، لأنه إذا كان الإذعان متعلقا بالنسبة لا يتعلق إلا بالنسبة حكمية المنسوبة للحكم. لكن يوجد القيود بذكر الإذعان والنسبة، ذكر الإذعان حتى لو مثلا يعني حدثنا الحكمية فإذا قيود بأن فيه إذعان وفيه نسبة بغض النظر عن الحكمية لأنها لازمة. نعم يقول قيد من حيث الواقع، من حيث الواقع نعم، تحدث من حيث تحليل المفهوم. طيب دائما يقع الخلط بين المفهوم والما وما صدق. وهنا أيضا هنا التقدم التصور على التصديق من حيث الما صدق، وتقدم التصديق على التصور من حيث المفهوم. قال والتعريف أين وصلنا؟ لأن القيود في مفهوم التصديق وجودية. نعم في مفهوم، لا في الحقيقة، لا في الحقيقة الخارجية المقصود. لأن القيود في مفهوم التصديق وجودية وفي مفهوم التصور عدمية. يعني العدمية يعني العدم المضاف، العدم المضاف إلى شيء، عدم كذا عدم كذا، ليس المقصود به العدم المطلق. عدمية نسبة للعدم المضاف لا العدم المطلق. عندنا عدم مطلق وعندنا عدم مضاف، عدم إذعان، عدم كذا عدم كذا، هذا عدم مضاف. فهو هذا الذي يدخل في مفهوم التصور ده العدم المطلق. قال وتصور الوجود سابق على تصور العدم، أي تصور وجود شيء سابق على تصور عدم ذلك الشيء، لأنك تتصور هذا الشيء ثم تسلب عنه الوجود. لا يمكن أن تتصور عدمه ثم وجوده. لا. تصور العمى، تصور العمى على أساس أنه عدم البصر. فإذا تتصور البصر ثم تسلب هذا قيد عدم مضاف، وهو عدم البصر مما من شأنه أن يبصر. مفهوم؟ تصور على التصديق. هو لم يذكر في صاحب سهولة التصور والتصديق أصلا، بدأ مباشرة بأقسام الدلالة اللفظ دل... بدأ بالدلالة الوضعية والعقلية والطرية. لم يذكر تصور توظيف. ربما المجنون ماذا قال المجنون؟ العدم مقدم على الوجود. أنا قلت عدم مضاف، لأنه إذا قلت عدم مطلق طبعا العدم المطلق لا دخل له في أصلا، لا يتصور عدم مطلق. العدم المطلق هو طبعا هو غير موجود. لماذا؟ لأنه هناك ذات واجب الوجود، فلا يوجد عدم مطلق. عدم المخلوقات، عدم زيد ثم وجد زيد، فعدم زيد ماذا؟ هل هو سابق على وجود زيد، على تصور موجود زيد، تصور مفهوم زيد؟ العدم، شوف عدم زيد، إذن هنا حكم أم لا؟ فهل يمكن أن تحكم عن شيء لا تحكم على شيء لم تتصوره أصلا؟ فلذلك قلنا هو عدم مضاف، تحكم بوجود زيد ثم تحكم، لأنه هو ماذا؟ تقييد. والتقييد فيه نوع حكم. طيب واضح؟ إذن فلا يمكن أن، فلذلك ماذا قال؟ وتصور وجود شيء، تصور وجود شيء، ما قال وجود شيء سابق على عدمه، قال تصور وجود شيء، تصور الوجود سابق على تصور عدم، أي تصور وجود شيء سابق على تصور عدم ذلك الشيء. تصور الوجود سابق على، نحن نتحدث في التصور لا في ما صدق. تقدم شيء تصور تقصد حقيقته، فتقصد به تصور حقيقة التصور، أي اللفظ المعنى الذي دل عليه لفظ التصور. هذا لا إشكال، لأنه هنا اختلفت الجهة، انفكت الجهة. ما يكونش فيه دولة يعني. لا، لو قلت يعني، لكن جعلت التصور بمعنى الإدراك، ما معنى الإدراك؟ أقول لك كذا وكذا، إذن أدركت الإدراك الذي هو تصور. الذي هو لفظ يدل على ذاك المعنى بخصوصه، حقيقة التصور. أما إدراك، إدراك هذا سيؤدي إلى دو. طيب أين وصلنا؟ طيب قال لأن القيود في مفهوم، في مفهوم، لأن القيود في مفهوم التصديق وجودي أو في مفهوم التصور عدمي، قلنا العدم المضاف. قال وتصور الوجود سابق على تصور العدم، وقلنا الوجود مقصود به وجود شيء، والعدم عدم ذلك الشيء. قال فأخر التصور في التعريف لأنه بحسب المفهوم، فأخر التصور في التعريف لأنه بحسب المفهوم، فبدأ بتعريف ماذا؟ التصديق. وقال إن كان إذعانا، فماذا والتصور ماذا؟ قال وإلا، أي وإن لم يكن إذعانا للنسبة، إما أن لا يكون إذعانا أصلا أو لا تكون هناك نسبة أصلا. واضح؟ مفهوم أم لا؟ ما لا لا، فأخر التصور في التعريف لأنه بحسب المفهوم، فبحسب المفهوم قدم التصديق لأنه قيوده وجودية والتصور قيوده عدمي. أما من حيث ما صدق، من حيث الأفراد، قدم التصور على التصديق لأنه مباحث التصورات، ثم نتحدث عن مباحث التصديقات. قال وقدم في الأقسام والأحكام لأنها بحسب الذات، لأنها بحسب الذات. طيب وقدم في الأقسام، ما معنى الأقسام؟ وقدم، لا إشكال، قدم وقدم تصور يعني او قدم هو تصور لا اشكال، وقدم في الاقسام والاحكام. الاقسام يعني اقسام الادراك، لماذا؟ لان نقول تصور الموضوع، تصور المحمول، تصور النسب. اذن في الاقسام ماذا ابدا؟ ابدا دائما بالتصور. والاحكام لان الحكم على شيء فرع عن تصوره، فقبل الحكم ماذا يحصل؟ التصور. فتقدم التصور بحسب الحكم وبحسب الاقسام. لماذا؟ لانها بحسب الذات، اين نظرنا فيها؟ لذات التصور او لافراد التصور، لا لمفهوم التصور. واضح هذا الان قبل السؤال؟ واضح. طيب ما هو السؤال؟ في الأقسام والأحكام واقعة بحسب الذات، إما الذات المقصود به الوجود، حقيقة حقيقة الموجودة في الخارج، أو الأفراد المصدقات. نعم نعم هذا المقصود بحسب الذات. بحسب الأفراد أو ما المقصود بحسب الذات؟ أي الأفراد أو ذات التصور، أي الحقيقة الموجودة. الحكم على شيء فرع عن تصوره، في الحكم على شيء فرع عن تصوره، ما الذي يقدم؟ يقدم ذات التصور على ذات التصديق. هو قدم في الأقسام والأحكام. نعم قدم في مسائل الأقسام عندما يقسم ويقول تصور الموضوع، تصور المحمول، تصور النسب، عند التقسيم يقدم التصور ثم يذكر التصديق، وفي الأحكام عندما يحكم يقدم التصور على التصديق. لماذا؟ لأنه نظر في هذين إلى الأفراد، إلى ذات التصور لا إلى مفهوم التصور. مفهوم؟ طيب لا يقال، أي لا يمكن أن يعترض، إن النسبة كما تطلق على النسبة الحكمية كذلك تطلق على النسبة الوصفية والإضافية أي التقييدية، فتكون من الألفاظ المشتركة، فتكون مشتركا لفظيا. يعني في اللغة عندما تقول نسبة يصدق بالنسبة الخبرية التامة، ويصدق بالنسبة النسبة ما تسمى التقييدية، النسبة غير تامة التي قد تكون وصفية وقد تكون إضافية. طيب وهي أي الألفاظ المشتركة لا تستعمل في التعريفات، أي لا تستعمل بدون قرينة في التعريفات. إذا استعملت في التعريف لفظا مشتركا بدون قرينة هذا عيب، عيب في التعريف. ولكن إن استعملت لفظا مشتركا ومعه قرينة يحدد المراد منه فليس بعيب، لا يعترض. وهي لا تستعمل في التعريفات، أي لا تستعمل بدون قرينة. طيب لماذا لا يقال هذا؟ لأننا نقول المشهور الكثير الاستعمال هو الأول، أي أن تطلق النسبة على النسبة الحكمية. فكأنه قال، كأنه قال ماذا؟ سلمنا أنه لفظ مشترك. طيب ولكن لا نسلم أنه وضع بدون قرينة. هنا قال لأننا نقول المشهور الكثير الاستعمال هو الأول، فهو لفظ مشترك ولكنه استعمل في أحد معانيه حتى صار مشهورا فيه، فهذه قرينة معنوية تجعل استعمال هذا اللفظ المشترك في التعريف سائغا لا يعترض عليه. مفهوم؟ هذا الجواب الأول، أنه هذا مشهور، فالشهرة الشهرة مجوزة لاستعمال اللفظ المشترك لأنها لأن هذه الشهرة قرينة معنوية. واضح؟ معلوم عند أهل الصناعة وكذا، إن قلت النسبة تقصد به النسبة؟ هذا وجه، على أن هذا وجه ثاني، إشارة إلى جواب ثاني، على أن الإذعان لا يتصور إلا في النسبة الحكمية، لأنه لا يتصور في النسبة التقييدية لا ولا المشكوك، إذن لا يكون إلا في النسبة لا. لا. هو بين النسبة العبارة التقييدية والتقييدية ماذا؟ الإذعان لا يمكن أن تقول إذعان لنسبة وصفية أو لنسبة إضافية، إنما يكون إلا لنسبة حكمية، نسبة خبرية تامة، على أن الإذعان لا يتصور إلا في النسبة الحكمية. طيب ما معنى لا يتصور إلا في النسبة الحكمية؟ يعني سلمنا أنه لفظ مشترك، ولكن عندما قلت إذعان هذه قرينة لفظية على أنه أريد النسبة الحكمية لا النسبة غير الحكمية، فهذه قرينة لفظية. الأول الشهرة وهذه قرينة معنوية، الآن استعمال لفظ الإذعان الذي لا يستعمل إلا مع النسبة الحكمية. النسبة الحكمية احتراز من النسبة غير حكمية، النسبة غير حكمية من كل شيء كان النسبة الشيء فقط، كيف يدخل فيها النسبة النسبة الحكمية؟ النسبة الحكمية النسبة الخبرية التامة غير المشكوكة، هذه التي لا لا لا يقع عليها التصديق، ولكن من حيث في قوله لا يتصور إلا في النسبة الحكمية، أي النسبة الحكمية التامة الخبرية غير المشكوكة. تقسيم النسبة قسمها إلى ثلاثة أقسام، قال هناك نسبة ذهنية ونسبة وجودية وهناك نسبة كلامية، النسبة الكلامية تنقسم إلى نسبة إنشائية وخبرية، فقال الكلام تامة النهائية هي نسبة الحكمية اللي هي القسم الثالث، النسبة الكلامية الخبرية. النسبة الكلامية هذا مذكور عند بعض شراح السلم وغيره، ولكن التحقيق أنه مستعمل كلمة نسبة حكمية فقط، لا نقال نسبة حكمية. لا هو مش يبين شنية هي نسبة حكمية، نسبة حكمية هي اللي تنزل هي نسبة الكلامية الخبرية. نسبة الكلامية الخبرية لا لا لا. إذن ما هو المقصود بالحكم إذن أو التصديق؟ إدراك وقوع النسبة الخبرية الكلامية أو الذهنية أو ماذا؟ كلامي يصير حكما في اللفظ فقط، ولكن حقيقة الحكم هو إدراك، هو إدراك، إنما الكلامية هي تعبر عما في الذهن، يعني قد أحكم ولا أتكلم، قد أتكلم بصيغة حكم ولا أحكم. كيف تحكم يعني؟ نعم هذا المقصود، ولكن حقيقة الحكم هي في الذهن، هو إدراك النسبة على وجه الوقوع أو لا وقوع، هذه حقيقة الحكم. لكن كيف أعلم أنه أقول هذا حكم صادق أو هذا حكم كاذب؟ الصدق والكذب هو باعتبار أنه طابق نفس الأمر أو لم يطابق، ولكن إن عبرت عنه باللفظ فأنظر إلى هذه النسبة الكلامية هل توافق نفس الأمر أو لا توافق، فهو من باب أن النسبة الكلامية تدل على النسبة الذهنية، من باب إطلاق الدال وإرادة المد والمنع. يعني مطابقة أو غير مطابقة؟ قلنا نحن قلنا منذ الأول أن المنطق لو كان يمكن أن نتحدث عن المعاني مجردة بدون ألفاظ لا تحدثنا، ولكن هذا لا يمكن، فبالتالي احتجنا إلى الألفاظ من أجل إفهام الغير، أجل إفهام الغير. وأيضا هناك بعض التفكير لا يكون إلا بألفاظ ذهنية، لا يمكن أن يكون بمعاني مجردة، لابد من ألفاظ. طيب قال على أن الإذعان لا يتصور إلا في النسبة الحكمية. طيب فالقرينة تجوزه. طيب ما إلى أي يرجع فالقرينة تجوزه؟ لا يقال إن كذا كذا فالقرينة تجوزه، لا يقال فإن القرينة تجوزه، فهو يرجع ماذا؟ القرينة تجوزه. إما يرجع على قولك المشهور كثير الاستعمال فيكون هناك قرينة معنوية، أو يرجع للإذعان فيكون قرينة لفظية. فالقرينة تجوزه يرجع للإثنين. هو أكيد يرجع للإثنين، يعني في قوله لا يقال هكذا كلام، لا يقال إن النسبة كما تطلق على النسبة الحكمية كذلك تطلق على النسبة الوصفية والإضافية فتكون من الألفاظ المشتركة. لا يقال لماذا؟ لأنه لأن القرينة تجوز، تجوز استعمال اللفظ المشترك. أي قرينة؟ قرينة معنوية في قوله المشهور، لأن نقول المشهور كثير استعمال هو الأول، أو القرينة اللفظية في قوله على أن الإذعان لا يتصور إلا في النسبة الحكمية. طيب نعم شكك، وحاجة التشكيك والتواطؤ هذا للمعاني لا للألفاظ. فإذا وصفت باللفظ سيكون على وجه المجاز. ثاني شيء هو ليس لفظا مشتركا لأنه صار منقولا، منقول. هذا إن سلمنا أنه فهذا يطلق في اللغة، في اللغة أصل اللغة على الفوز، فهذا يحتاج عدة دعاوى، ولكن في الأخير منقول هو هجر المعنى الأول. أي هو منقول هو، لكن حتى أنه تعبير عليه أقصى ما يقول هو مشترك لفظي، مشترك لفظي، مشترك معنى، قد يكون مشكلا وقد يكون، قد يكون مشكلا وقد يكون. إذن التواطؤ والتشكيك ينظر في صدق المعنى على الأفراد، صدق المعنى على الأفراد كالبياض، معنى متصور في نفسه ولكنه يكون في بعض الأفراد أشد منه في بعضها بعض الآخر. فهنا نتحدث عن تشكيك مشكك أو مشكك، واضح؟ القول القول يطلق في اللغة ولا يقصد به اللفظ. النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر الناس بالتيمم فأحد الصحابة قال تمرغت كما تمرغ الدابة في التراب، فلما لقاه النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما يكفيك أن تقول بيديك هكذا تقول. يقول حتى الاعتقاد يقال فهذا وجه انه مشترك لفظ دلاله اي دلاله التزام هو يعرف من دلاله التزام وهي مجهوره عند الزمان. نعم دلاله التزام مجهوره عند الزمان. طيب هذا هذا في درس النحو يعني انا طيب هي مربوطه بمسائل تصور المساله بالضبط يعني هو شيخ حتى الحاجه صار في بلد عنده وقت فلا نجيبه لا اعتبار تعمل الحاجه وشرحوه. طيب بغض القول استعمل في القول دلاله التزاميه اي لما عرف هي هي عرفه في دلاله التزاميه. نعم القول والله هو مشروط عليه الكلمه قول المفرد. نعم هي دلاله التزاميه قالوا فيها دلاله لا المقصود في الاستعمال يعني يعني في الاستعمال، يعني سلمنا أنه لفظ، ولكن هل يلزم أنه لفظ مستعمل؟ القول هو لفظ مستعمل قول. هل هذا مدلول كلمة قول أم يلزم من كلمة قول؟ يلزم من كلمة قول. فيكون هنا المقصود به والله أعلم هو جل الجلال. لما محلها في النحو. مبحث المنطقي حتى مسألة الدلالة الالتزامية وهل تكون في التعريف أو غيره، هذا محل إن شاء الله آخر مبحث تصورات عندها ربما نذكر أمثلة مثلا من النحو أو من الصرف أو غيره. طيب قال وينقسمان أي التصور والتصديق، أي التصور والتصديق. قال بالضرورة، قال وينقسمان أي التصور والتصديق بالضرورة. نقول الباء هذه ليست باء سببية، ليست باء سببية، إنما هي نقول باء الملابسة، باء الملابسة التلبس الأصل في الباء ماذا؟ بمعنى الأصل الباء الإلصاق، ومن معانيها أيضا الملابسة. مثال باء الملابسة بالضرورة. طيب ما معنى هنا باء الملابس؟ أي انقساما، هذا الانقسام متلبس بالضرورة، متلبس بالضرورة. ما لا انقسام ضرورة كثير، مثلا ما نقوله جاء ليل بثوبه الجديد، بثوبه الجديد متلبسا بثوبه الجديد. لا التلبس يكون ب مش بثير، يكون ب اخذنا كلا بذنبه متلبسين بذنوبه مثلا، ممكن واضح؟ نعم نحكيه على الباء الملابسه. ما معنى هنا وينقسمان اي التصور والتصديق بالضروره، اي انقساما متلبسا بالضروره غير مفتحا. نعم يعني الانقسام الى التصور والتصديق انقسام، هذا الانقسام ما وصفه كونه متلبسا بالضرورة. طيب ما هي الضرورة هنا؟ اما ان تطلق ويراد بها البداهة، واما ان تطلق ويراد بها القطع واليقين. فاذا اردنا بها البداهة، ما معنى البداهة؟ البديهية. قسم من أقسام الضروريات وهو البديهي، وهو ماذا؟ ماذا نستهل إلى نظر مستجد؟ لا الضرور، ولكن هو قسم خلطيه كثير متواترات ومحسوسات. نعم لكن البديهي ما هو البديهي؟ إذا لا تستطيع أن تقيم عليه دليل تستطيع. عندنا ضروري يقابل نظري، وعندنا قسم من الضروريات تسمى البديهيات. ما هي؟ ما لا يحتاج إلى نظر واستدلال، وهناك ما لا يحتاج إلى شيء أصلا كالأوليات. لا يحتاج إلى شيء أصلا، أوليات كنقضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، لا لا لا تحتاج إلى شيء. وهناك من يحتاج مثلا كالتواتر، ما إلى أي شيء يحتاج؟ إلى حواس، لأنه سيكون التواتر مبلغه ماذا؟ الحس، فيحتاج إلى شيء. ونعم لا يحتاج إلى نظر وستدلال، ولكن يحتاج إلى أشياء أخرى. كلهم يشتركون في كونهم لا يحتاجون إلى نظر وستدلال، ولكن بعضه يحتاج إلى أشياء وبعض لا يحتاج إلى شيء أصلا. إذا إن قصد به البداهة، ها؟ لا لا ينقسمان اي تصور تصديق. ما المقصود به هنا؟ ما لا يحتاج الى شيء اصلا غير تصور الطرفين يعني. فقدت تصور الطرفين تحكم مباشره. تتصور معنى الواحد ومعنى النصفيه ومعنى الاثنين. معنى الواحد ومعنى نصفيه الاثنين. ذهنك يحكم مباشره بكون الواحد نصف الاثنين. هل احتجت الى شيء اخر غير تصور الطرفين؟ لا. فهذا ما يسمى لا يحتاج الى شيء اصلا. اي غير تصور الطرفين هذا المقصود. البداهة او القطع واليقين. قطع ويقين. طيب اما ان قال بداهة يعني بعد ذلك الاشكال هو انه في اتى بدليل في انقسام التصور والتصديق الى ضروريات ونظريات. قال فإن كان كل منهما نظريا فدار أو تسلسل أو بديهيا لما جهلنا شيئا. هذا فيه نوع استدلال. قالوا إن أراد به البداهة لا يصح أن يكون استدلال لأن البديهيات لا يستدل عليه إنما ينبه عليها فقط. فيكون ذكره بعد ذلك هذا الدليل تنبيها لا استدلالا. أو قطع يعني على وجه يقين لأنه ضروريات يقين كلها يقيني. هذا هو المقصود به القطع. قطع واليقين. طيب طبعا هنا قدم التصور على التصديق. قال وينقسمان أي تصور تصديق. لماذا؟ لأنه المنظور له في التقسيم الى التصور الى الضروري والنظري هو افراد التصور والتصديق اي ما صدقات التصور والتصديق. وايهما يقدم من حيث الافراد؟ التصور. فلذلك قال وينقسمان اي التصور والتصديق لان الوصف بالضروره والضروريه والنظريه هو لافراد التصور والتصديق لا لمفهوم التصور والتصديق. لماذا؟ لأن مفهوم التصور ومفهوم التصديق نظري بدليل أنه في شرح معنى الضرورة وهي التي لا يتوقف حصولها على نظر وكسب. لو كان مفهوم الضرورة ضروريا هل كان يحتاج إلى تعريفه؟ إذن مفهوم الضرورة نظري ولكن أفراد الضرورة هو الضروري هو الذي لا يحتاج إلى نظر واستدلال. فإذا نفرق بين المفهوم وبين المصدق والأفراد. واضح؟ قال وينقسمان أي التصور والتصديق بالضرورة أي انقساما ملتبسا بالضرورة أي بحسب الضرورة. قال إلى الضرورة انقسمان بالضرورة إلى الضرورة. ما معنى إلى الضرورة؟ أي المتصف بالضرورة لابد من تأويل أي ذي الضرورة لأن الانقسام للموصوف بالضرورة لأنه هي وصف. أو نقول أطلق الضرورة وأراد الضروري الشيء الضروري. ففي الأخير لابد من تقدير موصوف متصف بالضرورة. واضح؟ قال وهي التي لم يتوقف حصولها على نظر وكشف. ما هي الضرورة؟ أي الضروري. الضرورة يقصد به الضروري. وهي التي لم يتوقف حصولها على نظر وكشف. قال كتصور الحرارة والبرودة. كتصور الحرارة والبرودة. نعم مفهوم الحرارة مفهوم البرودة. طيب إذن مفهوم ما معنى الـ إلى الضرورة أم لا؟ إما أن نقول به ذي الضرورة أي المتصف بالضرورة أو الضروري. فأطلق الضرورة وأراد الضروري. طيب طيب ما معنى تصور الحرارة والبرودة؟ لا كتصور مفهوم الحرارة والبرودة، مفهوم الحرارة والبرودة هل هو ضروري أو نظري؟ مفهوم الحرارة هل هو تصور نظري أم ضروري؟ نظري. نظري ليس ضروري. كتصور نفس الحرارة هو الذي يكون ضروري لأنه بالحس، لأنك تقول الحرارة هي مثلا شعور. لا كيف ستجعله تحت أحدى مقولات مقولات تتصور الحرارة أي أفراد الحرارة، الحرارة في الحقيقة لا المقصود به كتصور الحرارة، إما المقصود به الإحساس بها اللي هو يكون ضروري، يكون ضروري، أو المقصود أنه تصورها بوجه ما بأي وجه وهذا ضروري، أما تصورها بالرسم أو بالحد فيكون نظريا لا ضروري. أفراد الحرارة لكن لا إشكال فيه من القولان صحيحان، إما أن تجعله على أنه بوجه ما والوجه ما هذا أمر ضروري، تصور الحرارة بوجه ما هذا ضروري، أتصور الحرارة بمعنى الإحساس بها هذا أمر ضروري، لأنه بمجرد أن تلمس الحرارة ستدرك معنى الحرارة لأنك تحس به فهذا أمر ضروري. تصور بوجه ما تصور أفراد الحرارة والبرودة يعني مفهوم كلي هو الحرارة، هذا حار هذا بارد، نعم ما انت هل تحس المفهوم الكلي؟ لا انت تحس ما صدقات هذا المفهوم الكلي، وهذا حار هذا بارد هذا كذا، فهذا كيف تحسه كيف تصوره بالاحساس؟ اذا ليس بالتعريف هنا بالاحساس، هو نعم الغالب في طريقه التصورات يكون تعريف، ولكن هناك اشياء بالاحساس، كان تشاهد شيء، تشاهد شجره، هل تحتاج ان اعرف لك شجره حتى تتصور مفهوم الشجره؟ انما ماذا كيف اذا تتصور الشجرة بمشاهدة. وهنا ايضا افراد الحرارة والبرودة كيف تتصورها بالاحساس بها بملامستها. انا التقدير التقديرين جيدي سواء كان بالحد او اي حد، حد شنو حد الحرارة اي تصوره برسمه اي النظري، تصوره برسمه نظري وتصوره بحده ايضا نظري. انا الدراسه في انا التقدير مش يكون مفهوم الحراره والا ذات الحراره، قلنا في التصور الضروري كتصور الحراره يقصد اما ان تقول تصور الحراره بوجه ما لا رسم ولا حد، واما ان تقول بالاشياء الحاره الاشياء أفراد الحرارة والبرودة، لأنه بوجه ما هذا يكون طبعا ملحق بالرسم، ولكنه هذا بوجه ما يكون ضروريا. طيب وكالتصديق بأن النفي والإثبات لا يجتمعان ولا يرتفعان. نعم كيف وصلنا اشياء نظريه يعني اي مثلا حتى من على ذلك انا لازم ندرك الجمله. طيب وجه ما الاشكال هنا هذا واحنا حطينا اي شيء يمكن ان يتصور فيه الغيبيات لكن نقول هنا كل شيء معناه داخل تحت قسم الضروري، كل شيء داخل قسم الضروري فلا يستطيع ان يتصوره بوجه ما. اذا طبعا هو لابد شيء ان كان مجهولا من كل وجه، هل يمكن ان يدرك؟ اذا لابد ان يكون وان كان معلوما من كل وجه، هل يمكن ان يكون مجهولا؟ لا هل يمكن أن يطلب لأنه سيكون تحصيل؟ إذا لابد أن يكون مجهولا من وجه معلوما من وجه، وتطلبه من ذاك الوجه، يعني تنطلق من الوجه المعلوم لتحصل الوجه المجهول. نعم ضروري لما يكونش معلوم من الوجه ومجهول من الوجه يحتاج أن تبحث تحصل الوجه المجهول. كيف؟ ضروري لا يحتاج أن يكون معلوم ميزوش تكون معلوم من الوجه ومجهول من الوجه بحيث تبحث الجانب المجهول. ضروري معلوم من كل وجه. معلوم كل وجه. نعم. ما لاش ما أشكر عليه ولا. أن مثلا إذا كنت مثلا مثال يقول أنا علمي باللغة الصينية علم ضروري يعني وزيك وحكة في الموضوع هذا. علمي. أنا ما عندي يعني حتى فكرة أصلا، لكن على هذا ال القول يقول أن علمي باللغة الصينية ضروري يعني يتصورها بيرجمة. تصور هذه ما هو تصور مثلا المفردات او مجرد مثلا تصور ان مثلا اني ادرس اللغه الصينيه مش كل نجم نتعامل مع ناس صينيين وهذا هو قلت مشكلة علمي باللغه الصينيه علم ضروري هذا الاشكال فيه لانه العلم يطلق ويراد به تصديق يعني نسبة تام قلت تصوري تصوري ماذا اللغه الصينيه بوجه ما من حيث انه أنها لغة لأنها هذا أمر ضروري هل يحتاج إلى دليل؟ لا طيب ها؟ ضروري لأنها لغة صور. مثلا تصور العلم النحو شيء أعلى لكن تصور العلم الوضع ما ليش تصور حتى ضروري كونه علم أنه علم أنه ما نسمع نقول شيء مرة يحكي بعض الداعي يعني الدعاء أن مرة مشى لجنوب أفريقيا قال في قاوية قال في النادي اللي يغني في المطعم ولا في القهوة قال له مش نسألك سؤال مش نعطيك عبارة وقول لي شنو هي تكون الإسلام شنو لازم يكون نوع متاع طيارة ولا نوع متاع شراب معين ولا دين ولا قال له نتصور نوع متاع طيارة يعني هذا حتى تصور معناه حتى تصور الوجه ما الوجه ما مش نوره طيب هذا اشكال انه ما هذا مجهول جميع الطرف عنده اي لا لا هذا الاشكال تصور على غير وجهه وتصوره بوجه ما ولكن تصور غلط يعني التصور موجود ولكن يسمى تصور في المنطق هكا ولا حصل ادراك ام لم يحصل لانه لم يحصل ادراك اصلا لا يخطر بباله اشياء اخرى في نفس العلم طيب هذا واضح سيدي يسمى شيء اخر تتصور بوجه ما تستطيع تنطلق منه مش هو يكون في نفس الشيء ولكن ما تستطيع تنطلق منه شيء بسبب ماذا بسبب تقصير يعني مش بسبب تقصير سيدي هو في ذاته مش حتى ما تجمش تنطلق منه او سيدي مش تصوره بوجه ما يحول لك باش انت سيدي تقدر توصل للعباد يعني الصورة الإجمالية بتاعك مثال انا مثال النظام المدرسي مثال النظام المدرسي انا مثال ما نكونش قريته اما انا نعرف البرنامج بتاعك فانا تصورته بوجه ما انا ما دخلتش فيه ما قريتوش وما اما انا نعرف البرنامج بتاعك فانا نمشي نقدر نوصله بحيث انه هذا كبرنامج راهو برنامج سلكو كذا نجم انا نعرفه ونجي من الوصف وحاجة سيدي تتطورها بوجه الله وانت في حقيقة تنطلق منها معناها حاجة تتطورها بوجه الله توصلها للعباد وتفهمها ويفهموها العباد يعني انا العلم هلايا فهمت سيدي المثال اللي ضربته انا شنحل نصر ما لا حاجة تتطورها فهمت كلامك ما فهمتش السؤال شنو بالضبط سيدي معناتها هذا مش موش هذا التطور بوجه الله ينقسم معناتها هذا راجل الانقسام معناها تمشي انقسام اخر ولا انقسام لشنو؟ للتطور بوجه الله نفس بوجه الله بوجه الله حد يقسمها انت تقسم ولا؟ لا تجي رايي اختيار فهمت الشيخ نفسي حد يقسم على لفظة بوجه الله نعم هل يمكن ان يكون لها انواع مثلا؟ يكون لها أفراد مختلفة لأنه قد يكون وجه في هذا أتم من غيره من الوجوه خطر يقع الانتباه ويقول أنا نتطور بوجه الله فأنا التطور بوجه ما إذا يتسمى هو علم فمش يقول لي كل شيء ضروري فعلى قول أنه لا إذا تطور شيء بوجه ما كله اللي مش تنطلق منه مش تحصل بقية التطورات هذا كان هو شيء واللي هو سيدي تتطور بوجه ما كما هذا البرنامج المدرسي لا سيدي والله نسأل هذا لا هذا صحيح ولا هذا فهم ما نعرفش نصح ولا الحكم على شيء فرع تصور يعني ما فهمتش هو بوجه ما راه ملحق بالرسم ملحق بالرسم طيب سيدي قال كتصور الحرارة والبرودة وكالتصديق بأن النفي والإثبات لا يجتمعان ولا يرتفعان وإلى الاكتشاف بالنظر يعني إلى الضرورة وإلى الاكتشاف يعني منقسمان بالضرورة أي بحسب الضرورة إلى الضرورة والاكتشاف طيب والاكتشاف هذا ماذا يكون يكون بالنظر طيب قال وهو ما يخالف الضرورة وهو ما يخالف الضرورة أي ما هو هذا الاكتشاف علاش انا قالوا لي الذي يؤمن ان يتبع الضروره والذي لم يتوقع قصورها على نظر المكتسب وهناك اكثر الاكتساب يعني قيد بالنظر وال مش علاش النظر والكسب اخطر من النظر والكسب هنا نظر وكسب نظر وكسب تعطف تراب نظر هو الكسب هل كان يجب نقول التي يتوقف حصولها على اكتساب النظر على اكتساب النظر اكتساب بالنظر اي على اكتساب بالنظر على نظر وكسب بنفس المعنى والى الاكتساب المقصود به النظري النظري يحصل بالنظر نعم النظر هو الكسب نعم طيب وبعد ماذا قال وما يخالف ما عدتش عقل بما يخالف عرفت ما قالش بما يقابل عرفت يخالف لأنه يخالف ومش يقابله هو قلنا الضرورة النظري يقابله الضرورة احنا زي ما نقول وكيف طيب أن نستعمل ضغط هل أنه يجب عليه أن لا يستعمل غيره يعني لا لا نسأل فيه وهو ما يخالف الضرورة ومحس يتوه شيخنا ما يخالفش ما تكرر لا يعني ماذا تريد ان تقول يعني والى الاكتشاف بالنظر وهو ما يقابل الضروره عادي يعني طيب وهو ما يخالف الضروره يخالف الضروره ما نعوذ وهو ما يتوقف قتله على النظر والكسب. نعم النظري يعني الكسبي، ولكن هذا الكسب يحصل بسبب النظر بالنظر. طيب قال وهو ما يخالف الضرورة، ما قسم إلى الضرورة والاكتساب، المقصود بالاكتساب ذي الاكتساب أو الكسبي نظري نظري. قال وهو ما يخالف الضرورة كتصور العقل والإنسان، هذا مثال لي تصور النظر، تصور مفهوم العقل ومفهوم الإنسان، وكالتصديق بأن العالم حادث. طيب تصديق بأن العالم حادث هذا نظر يحتاج إلى نظر وسجل. وإنما كان تقسيم التصور والتصديق إلى الضروري والكسبي. انظر انظر قول الشارح مع قول المات، قال إلى الضرورة والاكتساب، ففسر الضرورة والاكتساب بالضروري والكسب. إذا قلنا أنه وصف الضرورة والنظر يكون وصف لموصوف. طيب وإنما كان تقسيم التصور والتصديق إلى الضروري والكسب ضروريا أي بديهيا. لماذا؟ لأنهما لو لم ينقسم إليهما، أي إلى ينقسم أي ما الضمير يعود ينقسم التصور والتصديق إليهما أي ضروري والكسب، لكان الجميع الجميع أي التصور والتصديق إما بديهيا أو كسبيا. إذا لم ينقسم التصور والتصديق كل منهما إلى ضروري ونظري لكان الجميع إما بديهي أو نظري، إما ضروري أو نظري، والتالي باطل بقسمين. كيف ذلك؟ فإذا بطل التالي بطل، وإذا ثبت المقدم إذا ثبت المقدم يثبت التالي أو لا يثبت؟ ثبت المقدم إذا ثبت التالي ثبت المقدم إذا ثبت المقدم لا نفي المقدم يستجب نفي. ما العلاقة بين المقدم والتالي؟ أيهما المجزوم؟ مجزوم مقدم. إذن طيب إذا ثبت المقدم هل يثبت التالي أم لا يثبت؟ يثبت. طيب إذا ولكن إذا نفي التالي ينفى المقدم، فالمقدم أثر في جانب الوجود والتالي يؤثر في جانب العدم. طيب والتالي باطل بقسمين، فإذا بطل التالي بطل مقدم. وهو أنه ما هو المقدم؟ لو لم ينقسم إليهما. ما هو المقدم؟ لو لم ينقسم إليهما بالضرورة. لو لم ينقسم إما أن يكون لكان الجميع إما بديهيا أو كسبيا، لكن كون الجميع بديهي أو كسبي باطل، إذن يبطل المقدم وهو لم ينقسم. إذن ماذا يثبت؟ نقيض، وهو ينقسم إلى الضروري ونظري. قال فكذا المقدم. أما الملازمة فظاهرة، فمعنى الملازمة فظاهرة يعني بين عدم الانقسام وبين أن يكون الجميع إما بديهيا أو كسبيا ظاهرة لا تحتاج إلى دليل أكولا. طيب وأما بطلان القسم الأول من التالي وهو ماذا؟ لكان الجميع لكان الجميع بديهيا. وأما بطلان القسم الأول من التالي أنه كله بديهي، فلاحتياجنا في بعض التصورات وبعض التصديقات إلى كسب ونظر. قال كما مر، أين مر هذا؟ بالأمثلة. وهي ماذا؟ تصور العقل والتصديق بأن العالم حادث، فهذا يحتاج إلى بعض التصورات تحتاج إلى نظر واستدلال، فبالتالي يبطل كون الجميع بديه الضروري. وأما بطلان القسم الثاني منه أي كون الجميع كسبيا، فلبداهة بعض التصورات وبعض التصديقات على ما مر، أي في الأمثلة، أنه ذكرنا أنه تصور الحرارة والبرودة تصور ضروري، والتصديق بأن النفي والإثبات لا يجتمعان ولا يرتفعان تصديق ضروري. فإذا لابد من ماذا؟ لابد من التقسيم. إذا بطل التالي فبطل المقدم ويثبت نقيض المقدم، فهو المقدم وهو عدم الانقسام فيثبت نقيض وهو الانقسام. واضح؟ مفهوم؟ طيب ها؟ أي قضية؟ طيب لو كان لو كان مال لو كان لو لم ينقسم. طيب لو لم ينقسم كل من التصور والتصديق إلى ضروري وكسبي، لو لم ينقسم كل من التصور والتصديق إلى ضروري وكسبي هذا المقدم الآن، لكان الجميع هذا لكان الجميع إما بديهيا أو كسبيا إلى ضروري وكسبي، لكان الجميع إما بديهيا أو كسبيا. ولما لم يكن الجميع بديهيا والتالي وهو لكان الجميع إما بديهيا أو كسبيا باطل، فيبطل ماذا؟ المقدم وهو عدم الانقسام، فيثبت نقيض وهو الانقسام. القضية أنا أرى أما سيدي ثم أنه المقدم إذا انتفى التالي ينتفي المقدم. وإذا ثبت المقدم ثبت التالي كما يقول ابن عاشر لو لم يكن بواحد لما قدر، والتالي باطل وهو كونه غير قادر فيثبت المقدم لو لم يكن بواحد فيثبت نقيض وهو كونه واحد، والتالي في ست القضايا باطل. التالي لازم نعم هذا درسناه في المنطق في إيساغوجي في قضايا الشرطية أن قلنا كل يبنى على ما سبق. طيب واضح؟ طبعا وإلى الاكتساب بالنظر أي الاكتساب الحاصل بسبب النظر، كيف يحصل هذا الاكتساب بالنظر؟ طيب وما وهو قال وهو أي النظر ليس الاكتساب إنما أي النظر. بالوحي أولهم ضرورية نعم يخلق الله سبحانه وتعالى فيهم أولهم ضرورية تسمى وحيا أو بتعليم معلم وهو الملك. كل علو الأنبياء ولا علو بعض الوحي كيف يكون؟ إما أن يخلق الله عز وجل في النبي علما ضروريا يسمى وحيا بلا واسطة بلا واسطة تعلق، وإما أن يبعث ملكا هذا الملك يعلم النبي. ايه الذي وحي اصلا هو تحب في الوحي قصده مع جميع علوم الانبياء بديهية يعني ضرورية او عندهم علوم ضرورية علوم الانبياء هذا يعني نعم هناك خلاف، ولكن هو المعروف انه هناك علوم يشتركون فيها مع كافة البشر وهناك علوم خاصة بالوحي يخص الله عز وجل بها دون سائر البشر. هذا التحقيق نعم هناك يقول لك كل يعني مسألة تأبير النخل وكذا هو المقصود بها قالوا لو كان لو أطاعوه لا نتجت التمر يعني ولا ما أطاعوه لا لو أطاعوه لا بدون اعتراض يعني لو سلموا تسليم يعني. طبعا هو قول يعني ولكن عموما هو الأنبياء يعني يشتركون في أشياء مع علوم عصرهم يعني هناك من يقول لك هم يعلمون يعني يعلمون حتى حقائق الكونية يعني مفصلة ولكن لا يبرهون بذلك لقومهم أنهم ربما لا يصدقون مؤكدا. الوحي نعم كيف الملك أيضا يخلق الله عز وجل في ذلك الملك علما ضروريا هو يوصله لغيره هذا هو الوحي. لا الملك الله سبحانه وتعالى لم يخلق للملك نقول يعني هو وحي للملك وحي للملك خلق ذلك العلم يسمى وحي للملك يسمى نعم وحي للملك نعم وقد يكون أيضا الملك ماذا يفعل يقرأ يقرأ ما كتب ثم يقول للنبي فيختلف أنواع الوحي يعني قد يكون مناما للنبي القسم الأول نجم ما تظهر مثال لسيدنا القمر كيف إنه علم من لدنا القول بأنه نبي يعني. نعم وهو الرازع أنه نبي طيب نعم لأنه علم نبي والأصل أن من يعلم النبي من يكون أعلى منه طيب وهو طيب الآن سيدخل في تعريف النظر أتركه المرة القادمة صلى الله عليه وسلم